إن إضافة الخبيث إلى الله إضافة خاصة. نعم نعم. ورد حديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال اللهم سلط عليه كلب من كلاب. أي هذا غير اللي نقول كونك تدعو الله تقول اللهم سلط عليه كلبا أو ذئبا أو حية أو ما أشبه ذلك، ما هذا. لكن لا تقول إن خلق الكلاب على وجه مخصوص، تقول خلق كل شيء، خلق الآدمي، خلق البعير، خلق البقرة، خلق الكلب، خلق كذا. إلا أن أثنينا في الدرس إذا كان ذلك دفعا لقول من ينكر هذا فيقول إن الله لم يخلق الأشياء الخبيثة لأنه بزعمه لا فائدة منها، فنقول بل خلقها.